نسيئتي أنا يومي في من ذكر هذه أشهد أن سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه نبات إلى الصحة في كتاب الله تعالى وخلى دين محمد رسول الله وعلى آله وسلم شكرا وحسدها لو حسدت من دعوة ولا بدعة إلا الله وبارك الله سبحانك لا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله النصيح النص الصلح الصليم هو دين النصيص الدي على المقصود أصالة ما دل النصيص الدي على المقصود نسيط أصالة. إذن فرق بينه وبين الظاهر أنه كلهما وأنه أيضا يحتمل التأويل النص الظاهر لا نفرق بين الظاهر والنص الظاهر وما دل على المقصود نسيط الدي غير احتياج إلى أمر خارجي ويكون غير إيش غير مقصود غير مقصود أصالة والنص يكون مقصود أصالة وأكرم أن كل منهما يحتمل التأويل لا من النصي ولا من الله لأن النص يراد معناه أصالة من السياق يعني أن السياق من هذا المعنى المتبادر في النص سياق وقصدا مثلا كقوله تعالى وأحل الله لعباده فإن النص سيقة صد تحريم التحريم تحريم التحريم سيقة من في المماثلة دلالته نصية تدل على أن الله سبحانه في السياق وعلى أن الله سبحانه وتعالى أراد بكلمة تحريم التحريم ونفي المماثلة التي قالها كفر قوله بحمد الله رضو الله تعالى على هؤلاء ينفي المماثلة في الحكم أحل الله بحكم ونفي المماثلة في الحكم يستلزم ايش؟ تبعا ايش؟ ايش؟ يستلزم تبعا ايش؟ تبعا تحليل تحليل ينفي المماثلة يستلزم تبعا تحليل فحلية والتحليل معنى الحلية والتحليل هذا أمر ايش؟ حكم مستفد من التحليل هذا معنى ظاهر ونفي المماثلة معنى ايش؟ نص اي نص نص وكقوله تعالى ايضا فانكحوا ما طاب لكم من نسائكم من خير وروح فالآية سيقت المراد من الآية سيقت من اجل حصر اقصى عدد التزوج وان الزواج يقصر عددهم الى الاقصى عايش على اربعه هذا المعنى النصي الذي سيقه من اجل النص اما الظاهر المفهوم من النص فهو جواز جواز النكاح جواز النكاح وكل منهما يقبل التأويل يعني مش معنى هذا ان النص لا يقبل التأويل هذا ارنا التأويل ما هو التأويل قال لك التأويل في اللغة هو ما يقول اليه الشيء ومنه المآل يقول الشيء وفي الصلاح الاصوليين هو صرف اللفظ عن ظاهره عن دليل او بدليل صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح إما بدليل من نص أو قياس أو إيش روح شريعة ما تقضيه المذهب العامة الشريعة فإذا كان هذا التأويل يستند إلى هذه الأشياء فيكون تأويلا معقولا وتأويلا صحيحا لا يفسد إذا كان هذا التأويل الذي صرفنا بسببه نص آخر بمعناه المراد متبادل إذا صرفنا إذا أولنا هذا النص عن ظاهره متبادل عن نصيته متبادل إلى معنى آخر مرجوح لدليل يستند إلى نص أو قياس أو معنى عام أو معنى عام يقتضيه إيش؟ يقتضي حكم الشيء فلذلك مقبول أما إذا كان النص لا يستند إلى الأهواء والأغراض الفاسدة فإن هذا عبث التشريع والقدر لا كنت النص من تأويل فاسد أو كان يحتمل وكان لا يحتمله النص إن كان فيه تخلف عيب فمن شرط التأويل الصحيح أن يكون محض النص وأن يكون يستند إلى دليل شرعي صحيح من نصين أو قياسين أو مبادئ عامة تقتضيها حكم الشرع. ما لم يعارض أيضا هتقول نصا صريحا، ما لم يعارض نصا صريحا وصحه به من الشرع يستند إلى دليل شرعي يحتمله المفروض فيكون به تكلف. ثم أيضا يقول أيضا لا يعارض نصا صريحا. إذا فكل فالعمل بالنص والظاهر والأولى هو أصل هو الواجب، ولا يعدل عن صف الظاهر عن صف الظاهر عن مراده إلا إذا قضى هذا، إذا كان هناك دليل شرعي وبذلك أو من نص قياسي ومبادئ عامة والمعارض الصريح. هذا هو قد أتى بأمثلة كثيرة من التأويل تقول صحيح يس تقول لي صحيح الله لا، وهناك رواية يعني التأويل يدخل فيه تأويل سطر الظاهري يدخل فيه تبيين تفسير المعنى وتخصيص العام وتأكيد المطلق أو فضل الله عن الله العالم الحق إلا أنه من جديد. فقوله تعالى وأحبه يا أخوان الله هذا في إجمال شيء ما نهى يعني خصص في إطلاقه العموم خصص الشارع من حلية الممنوع كثير من أنواع الممنوع المحرم. فيبقى إذا هذا عام له أفراد تفسده وقالوا تعالى الله الحمد لله هناك أشياء جاءت السنة النبوية وأخرجتها من الحلية بيوع أخرجتها من الحلية الحلية كنهي الشرع المعيار فإن طيبين وما كل بيوع كل بيع دخلها الغرر له من إذن هو إيش وخصخص البيع حلية البيع بيع حق وكذلك كل بيوع بيعمل يملك الإنسان بيعمل من صلاحه من مؤسسة الثمار يكون هو بيوعات محرمة السنيات يش هنا لا. فيقول إذا قولوا أحل الله البيع هذا عام قد خصص فقد صرف اللفظ عن ظاهره بتخصيص أخرج بعض صور البيع من حلية الحرم لكي لا يكون هناك تعارض إن التخصيص التوافق هنا نصوص كتاب السنة فهذا البيع هنا حل القرآن عموم عام ولكن هناك صور جزئية خصها خصة السنة كبيع الإنسان وبيع إيش الغراب وبيع آخر بيع سورة قبل بدو الصرف وهكذا كذلك أيضا هذا فيما يخص التخصيص العام التأويل التخصيص العام كذلك التقييد المطلق تقول هي تعالى الدم هذا مطلق غير مقيد ولكن جاءت الآية فقيدت إيش الدم المحرم شنو لا قدام المسفوح فيبقى إذا الدم غير المسفوح إيش ما نتحمل إيش لأن الآية قبل التأويل آية قبلت إيش فظاهر الآية أن كل دم محرم هذا ظاهر ولكن جاءت آية أخرى فقيدت الدم المحرم بكل دين مسفوح يبقى إذا الدم غير مسفوح غير محرم يعني غير محرم أكله شو مرض تحل التنجيز كما قلنا سابقا تلازم من تحل التنجيز ليس هناك تلازم هنا ليس كل محرم من التنجيز يعني معناه أن الدم يبقى أيضا التنجيز يستفاد من نص آخر شرعي كون لم يصل يعني يبقى إذا إلى حق الصيغة تقول إلى حد الدم إلى حد إطهارة الدم طهر الدم الحين ايش؟ حيث يكون طاهر يعني غير يعني نجس في الملبس وفي الاخر يبقى اذا طهرته تستفاد من النص الشرعي الاخر يكون نجس ما يعني امر الحائط ان تغسل الدم اذا تبقى الدم اخرى على طهرتها يبقى هنا التحريف ايش؟ ماشي في التنجس تعرف الأكل. قرب العجوم هذا والدين والحفظ الموت والدير في أخر هذا الشيء. إذن قوله دم سبحانه هذا يعني يبين أن الدم المحرم هذا التأويل يعني يقبله النص يقبلوه يعني انه يستند الى مبادئ عامه نجيب كل مغارب الصالحة ويحتمله فيما يخص كذلك ايضا اقيم الصلاه هذا الفروش ما اقيم الصلاه نعم اقيم الصلاه صافي صافي اذا هذه هي الاشياء التي بشانها ان يدخل هذا الكل ويختصر شبه فليش في النصي ظاهر تأويل يدخل يشتي تأويل الذي يسند إلى دليل شرعي من نص أو قياس أو يش فيج أو مبادئ عامة شبه قال لك وضعت في باب التأويل على المصراعي يعني قد يكون فيه من الزلل ما تفتح ما الشريعة الإسلامية بنص الشريعة تفتح باب الشريعة على المصراعي أننا نأول كل نص وجدناه لو نقول التأويل لا يكون إلا لغرض أو هو أخر دورك مش كلما أي كلما يعني أردنا أن نفتح أن ندفع نص نقول التأويل لا التأويل يحتاج إليه كما أن الوقف مع روح النص مع حرفية النص مع جمود مع النص هذا أمر يدعوك إلى تشويه الشريعة كالظاهرية الذين أخذوا بظاهر النصوص ولم يعني ولم يراعوا روح الشريعة الإسلامية في معنى النص إذن لا بد إذن يش توقف النص مش تقوم بتوقع مش شيء يعني إذن هذا هو التأويل التأويل وشيء لا يعني يحتاج إليه إذا يعني إذا كان فيما يظهر أن هناك تعارضا وعدم يعني اتفاق بين النصوص فحين ذلك يمكننا أن نقول النص لأجل معنى آخر دل عليه دليل نص آخر دل عليه دليل أما إذا كان مجرد يعني الهوى يعني بعية الهوى تدعو إلى أن الإنسان يقول النصوص هذا من الشرع وكثير من الناس ضلوا كالمعتزلة وغيرهم ضلوا فيه لأن هذا التأويل فيما يقبل التأويل شو كل كلام ضلوا في تأويل النصوص التأويل تضمن لذلك العلماء قالوا أن التأويل في النصوص أن التأويل أن الذي يدفعه يدرأ جهله يدرأ كفر عن صحبه شيء من أجل إذا كان الإنسان كفر قد يعني مثلا نفى شيء من حكم الشريعة أو أول يعني نفى من حكم الشريعة وكان حكم يعني أصلي من حكم الشريعة جهل كان المعذر به وجه مشي أجل حيث الحب كان فشي واضح له من الوضح ما يجعله في عرض لكن شيء يعني حب خفي هذا الضوح اللي هي الضوح في التأويل وفرن العمر غير التأويل تقول مرتزل المتقصدات أو مستدعى في وصول غير التوحيد آخر فهذه تسبيل من أجل عن المتزل فقال الكفر فهم حينما هو الصفات حينما كان صفات صفات معنى من طلبة في الروم تعلم تتدمع يرادون محدان عالم من العلم قال الأخير لذلك كان كانوا معذورين مجرد من التأويل هذا ما يخص أن مفسر أي نعم صفي كذلك فيما يخصكم الرواد الأم مثلا إذا هلك هالك وطرد زوجة إيش وأم المعبد زوجتك طرد زوجتك هو أبشحان الربع هي مثل النظر ما زوج عن الربع يقول ثلاثة الأبشحان زوج إيش تبقى ثلث مطلق إذا ثلث مطلق يعني مثل مش ثلث تاريخ لأن أربعة الحياة واحدة ثلاثة شو نسبة أبعى نزول لماذا إذا لأن الأصل أن يكون ثلث ثلث فلماذا إذا نقص كان هذا التأويل وقع نقص الأم من الثلث ثلث مطلق ثلث مطلق ثلث يعني ثلث لأجل أن يكون لها أقل يوميها للدهر إلى أنه أقل مصر عن القاعدة كل وارفين الضياء إيش بجهة واحدة يعني بجهة واحدة إلا ويكون بثومة متحدة يعني بماذا أدلت البنود لماذا أدلت البنود لا ينبغي أن يكون هناك تفهم تأجل الثور ولكن حيث إن الأمة القاعدة العامة تريد أن الذكر يرث أكثر من الأنثى لو أنه حول كان تشريف أن يعطاه الأمة ثلث الضعف فكان الثلث هنا مؤول وهو يقول هو في الأمة ثلث هذا النص في الثلث فكيف ورث الباقي لأجل هذا الثلث لأجل نبات العامة تشريف أي موضع ما تقول هي تعالى فغفرته فغفرته يعني هذا إما فغفرته إطعامه عشرة مساكين لفظ يعني لفظ شوية يعني في محرم يضعف إطعام عشرة مساكين إما أن تكون مساكين حقيقة إطعامه عشرة مساكين أو إطعامه مسكين عشرة مرات الزقارين في العشرين إيه؟ إما باعتبار المرضي أو باعتبار العبدي الشخص المفرد باعتبار أن الفرد واحد ولكن الإطعام من خلال الله أو باعتبار أن الأفراد متعددين والإطعام لكل واحد منهم وكذلك أيضا قوله تعالى ستين مسكين ستين مسكين إما أن يطعم ستين مسكين أو يطعم مسكين ستين هكذا هذه قضية فيها شيء تقول لي هذا هو لا ولكنه كي يعني يراعى المعنى الذي يقصد الشارع هو إطعام إيش؟ 60 مسكين إما أن يكون هذا المساكين فيهم تعدد هو والنصد إلا ولكن كوننا نعطو المسكين 60 مرة هذا فيه تأويل خرج له فتة عن ظاهره فيه تأويل لكن التأويل فيه نعم فيه مشي أما التأويل السابق يعني معقول فيه شيء نعم وإذا كذلك أيضا يحبون من حيث الحيوان ليس تقلعتم هاي وهبتم بهبة هبة مثل إذا قطيتم هبة فردوها فردوها مثلها أو أحسن منها هبة مثل سنة غيره أنه إذا أعطاه شيئا شخص شيئا فإن غيره من باب محاسن الإسلام أن يرد أحسن منها وهبت مثلا يحبك شيء بقران تعطاه بقران مثلا هكذا فالهدوم تبين جل هذا العدد لا يحتمل أن تكتمله الإقلاع الثمانية. العدد حدد الصل ها أن المجنود للقائل الجد القاذف لا يحتمل أن يتعدى أكثر من تبين جل. فأنا نص يعني المفصل نص المفصل لا يحتمل أن يتبين. نعم قد النسخ قد يدخل النسخ كما يدخل النسخ النسخة يدخل يعني الظاهر ويدخل النص ويدخل المفصل. فيش الأخبار التي يدخل النص في النصوص يدخل النص يدخل الجديد في المصالح العامة ماشي في العقائد أو في الأخبار التي لا يدخلها النص الأخبار لا يدخل النص قضيش الكذب كذب الشرع موحد حق الله تعالى وحق رسول الله موحد. هذا المفصل إذا المفصل فإما أن يكون هذا النص هذا المفصل بنفس صيغته دالا على المعنى المراد فصله تفصيلا لاحتمال التأويل او يكون ملحقا هذا التفسير ملحقا لنص اخر من نص يعني تفسير شرعي كما هو عند علماء الحديث ملحق لنص اخر مجمل بمجيد كقوله تعالى الان واحل الله بها وحرم بها فالربا هو مجمل لم يعرف. فبينت سنة الوليد أنواع الروايات الشيء الذي الوليد في الأخير لك المصمح لين المجمل يتوقف في العمل دي تعطى الحتاج منها مجمل هو الذي لم تطبع في حالته يعني من كما سيدي أنه من غير واضح بأن أحجن المجمل هو الذي لم تتضح دلالته فيتوقف في العمل به حتى إذا ما يبين. فحلوا البيع أخر كذا قلنا البيع كنعم جاء صور قصة يعني المحرمة الربا كان مجمل لفظ مجمل لفظ شرعي مجمل لا يمكن هو المرافع إلا إن جاء الشارع وصار هذا الربا لأن غير أنت كن عرفا عندك يعني بجهل يعليك عن الربا شيء ما شيء محرم. فهذا لفظ شرعي يحتاج إلى من يفسره تفسيرا شرعيا فكذلك أيضا أقيم الصلاة واحدة الصلاة في اللغة في اللغة أنها دعاء مجرد دعاء ولكن الشافعي طبعا لم يأتي بين اللغويات لم جاء لمعاني شرعية أخرى ولعرف عنده لا بد أن يكون الناس فجاءت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله فبينت هذا الصلاة قصة الصلاة إيش؟ صلوا كما رأيتم من الصلاة ففعله وأقواله إيش؟ ففعله وأقواله كان بينا وتفسير لهذا اللغة الصلاة وإن الصلاة كيف الصلاة؟ الصلاة في اللغة دعاء إذا الشارع لم يأتي بيانه يجب يخاطب من المكان إلا أن يقرأ بقيم صلاة لا من عنده أنا إذا فلا بد من هذا الشرع المشرع يبقى إذا مجمل فجاء الشارع وبين أنه هو الوحيد الذي يلحق في أن يبين نصوص الشرع لأنه الله تعالى أعطاه هذه السلطة التفسير في كتاب وأنزل في كتاب تبين الناس فجاء الشارع تبينت أقواله وأفعاله وتقريرته هذا مجرد كذلك الزكاة حصلها من الأصناف أصنافها وفي الدين يعني هم التي تشوف فيها الزكاة وفي الأخير من صلى الله عليه وسلم كذلك الحج والذي حج بيت المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا أيضا مجمل فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسكه ففي الصلاة هذا مهم فتفسير من هنا ليس من صيغة النص نفسه وإنما جاء نص آخر ملحق به ومكمل له أصبح ذلك النص مفصل مفسرا مش مفسر مش من صيغته وإنما من صيغة نص آخر خارجي عنه خارج المجمل لا يدل على مراد بنفس صيغته لو ذم استحضر عنه من فإذا جاء الدليل الخارجي وهو بيان من النبي صلى الله عليه وسلم ففسر ذلك المجمل وأصبح ذلك المجمل مفصل مفسر فنقول في أقل صلاة مفسر قبل ونعمل بهذا الدليل لماذا؟ لم نفس صيغتين لكن من بيان من الدليل الخارجي أي من السنة المفسرة من السنة المفسرة كما قال العلماء شكرا السنة المفسرة من السنة المفسرة هذا هو المفسر والمفسر كما قلنا لا احتمال التفسير الذي معه لم يبقى له مجال ولا يحسب التقليل بان صرف مثل انظاره ثم قوله انت العبد قال مدعو كم صرف خبيث لما جاء الشارع وبينها يعني فسرها يبقى هناك خليت في التاويل يكون ايش لمن جاء وفهم من الشراح والمجتهدين النص يكون هذا البيان منهم هو الحقيقي هو تاويل النص لا تفسير له انما التفسير الشرعي يكون من الشارع من الشارع اي من النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينطق عن الله اما المجتهد او الشارع الذي يجتهد في الاول يبين مع المراد من الايه هي التي تضبط دلاله الانسان فنقول ان هذا تاويل ان هذا تفسير ان هذا تاويل ظني والتفسير الشرعي قطعي لا يحتمل التاويل اما ذلك الشرح الذي اتى به مثلا المجتهد على المجتهد للنص الشرعي يكون فيه تاويل ظني هو يحتمل اخضر كما قال مالك تفسير الشرعي منه معصوم هل يمكن ان نفسر نصا وذلك التفسير الذي تفسره به يكون قابل للتاويل والاخذ والرد لا مهما فسر الذي يضمن النص فذلك التفسير هو المكروه ولا يقبل غيره احدا لانه تفسير قطعي يحتمل هذا وقال هذا هو الفرق بين التاويل وبين التفسير فالتاويل وكل منهم بين المرض بين النص تأويل وبين المرض النص تأويل المجتهد لا والتفسير هو بين المرض النص لأن التفسير هو أمر قطعي لا يحتمل التأويل وليس فيه مجال للخلافات فنقول إنه يكون قطعي دلالته قطعية دلالته قطعية بخلاف التأويل فإنه قال الشاهد ويستهد من يكون فيه من دينه مضمونه أما الذي فيه الدين القطع فهو كما جاء أولا منازع التفسير الشرعي من النصوص المجملة مكمل لها وجاعل لها من القطعيات كذا أنه حين مسترى مقاش يكسب من مقاش في حاجة التفسير الصحابي قد يكون فيها قد يكمل لها لا أخير ولكن التفسير الذي صلى الله عليه وسلم أنه تفسير شرعي تفسير شرعي وإنه إليه لها ولكن تفسير فلا كذلك في رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلها مفهوم الشرط قوله تعالى فإن طال لكم عن شيء من نفسه فكلوا هنيئا مريئا مفهوم العدل من القانون المدني قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل لهم بدو حتى تنكح أحدا غيره وفي كثير من القوانين هذا النص يعمل بهذا القانون إلا أن يظهر ما يخالفه. قاعدة التبعية في الواضح الدلالة ومراتبه. الواضح الدلالة من النصوص هو ما دل على المراد منه بنفس صيغته من غير توقف على أمر خارجي فإن كان يحتمل التأويل والمراد منه ليس هو المقصود أصالة من سياقه سمي الظاهر وإن كان يحتمل وإن كان يحمل التأويل والمراد منه هو والمراد منه هو المقصود أثرة من سياقه سمي النص وإن كان لا يحمل التأويل. نعم. وإن كان يحمل التأويل والمراد منه ليس هو المقصود أثرة. وإن كان يحتمل التأويل والمراد منه هو المقصود أثرة من ساقه سمي النص وإن كان لا يحتمل التأويل ويقبل حكمه النسخ سمي المفسر وإن كان لا يحتمل التأويل ولا يقبل حكمه النسخ سمي الحكم وكل نص هذا هو احتمال التأويل فمثلا النص لا يحتمل وأوضحه وإذا لا يحتمل والمحكمة لا يحتمل التأويل ولا يدخله نفس هو أضعه من كل من المصري ومن هذا هذا هو إذا نفسه وأسس هذا طبيعي لي بالدلالة دلالة من الأصل فهو كيف يعني التفاوت بين الخفي خفي الدلالة وبين قال هو القدرة على إزالة الخطأ وعدم القدرة فإذا إذا كان مثلا المجتهد أو العالم استطاع كده يزيل الخطأ من إزالة النفس الخفي لا جميل الإنسان هذا اللفظ اللي هو من الخطأ مستطرا يزيل خطأه ما قدرنا على إزالة الخطأ القدرة على الخطأ هي أسبق على عدم القدرة على إزالة الخطأ يعني إذا كان واحد نص خطأ هذا النص استطعنا أن نزيل خطأه وهذا النص لم نستطع أن نزيل خطأه فهذا أوضح منه أو أقل خطأ منه أقل خطأ منه تفاوت الخطأ فما في دلالة قلدة القدرة على إزالة الخطأ من مصدره من الشارع لا قبل خطأ عن هذا قبل خطأ من كانت من عبارة التي فيها خطأ ولكن لم نجد لها مصدر إزالة تلك الخطأ إلا من استنباط استنباط الاجتهاد يعني الله الخطأ وأنا نجد خطأ هو من الشارع نفسه ما انتهى أما خارج عنه يعني من الشارع أما الخطأ اللي هو يعني صعب جدا والذي لا يجب منه إجلال إجارته طريقة لا استنباط يعني من الاستنباط الثالث إجارة طريقة الله إنه في مفقة لا استنباط الكلام من الكلام الاستنباط الثاني هي أخرى هل تقول هل تقول أخرى إلى أخرى هل من حديث رمضان المصارى ثمرات الخطأ وثمرات الإجارات الخطأ وعدمها فما في دلالة خطأه ولا سبيل إلى إزالة خطأه إلا بالرجوع إلى مصدره والشارع أخفى مما في دلالة خطأه والطريق من هذه إزالة خطأه محدود عزيز أنت خير بقول أنت النص إذا كان فيه مثلا خطأ فوجدنا الذي يعني الشارع هو الذي أزال ذلك الخطأ النص الذي يريده الشارع أخفاً من الإنسان التي استنبط لها العالم الحالي ومهد عرفت الشتهاب ويزيل الخطأ بالاستنبط والاجتهاد ثم الشيخ لم فإذا هل المسألة هي تكون الرجوع إذا الخطأ فيها الشارع وتكون أخفى مما لو يعني لم يجد العالم إذا الخطأ إلا عن طريق الاستنباط والاجتهاد هذه تكون إجلال لكن المسألة التي كنت أخذنا وهي المسألة التي وجد الإنسان طريقه ومهر الإنسان إلى إذا خطأ من طريقه خطأ الشارع شارع الإنسان شارع الإنسان هي تخصر وظهر الأمر لأن خصوص الشيء يعني السياق هو في الشيء يعني إنما أعطاكم الرسول صلى من شيء تربو فيتربو به وأطيعوه فمن منع منه فهو منه كذا لأنكم يجب أن تربوا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم شيء أخذن ومنع أو أعطى ومنع فما أعطاكمه فتربوا به ومنعكم وطربوا ولكن الظاهر عنه ولكن يجب أن تكون كل شيء كل شيء هذا الثقة هي ما الثقة في الهدى ما الثقة في الهدى ثقة ولكن المعنى العام يكون ما تسمى منه يقول صلى الله عليه وسلم بالنحي والقرآن بذلك حقيقة دونه إلى آخر حق اللفظ عن الله أن حقيقته إلى مدينه يقول قطعه له صحيح عن الله يعني حقه الله يتبادر من الله ويقول يقول الله يتحقق حقيقته أن المدينة هو الآن يعني ضرور ضرور ضرور ضرور وأنه يحتمل التأويل أي صرفه عن ظاهره والإرادة معنى آخر منه فإن كان الظاهر عاما يحتمل أن يخصص وإن كان مطلقا يحتمل أن يقيد وإن كان حقيقة يحتمل أن يراد به معنى مجازي وغير ذلك من وجود التأويل وأنه يقبل النسخة أي أن حكمه ظاهر منه يصح في عهد الرسالة في عهد الرسالة إنه رب الظاهر والنص والمختار يصح أن يقبل النسخ أنه يقبل النسخ ويقبل النسخ هذا الواقع لأن حكمه الظاهر منه يصح في عهد الرسالة وفي زمن التشريع أن ينسخ ويشرع حكم بدله متى كان للأحكام الفرعية الجزئية التي تتغير بتغير المصالح وتقبل النسخ النص باصطلاح الأصوليين وما دل بنفس صيغته على المعنى المقصود أثر في سياقه ويحتمل التأويل فمن كان المراد متبادرا فهمه من اللفظ ولا يتوقف فهمه على أمر خارجي وكان مقصود أصالة من السياق وكان هو المقصود أصالة من السياق يعتبر لفظ نصا عليه قوله تعالى وأحل الله وضع آخر فالحكم بإباحة الزواج نص ظاهر الحكم بالقصر على أربعة على خبر فكل من الظاهر مثل مجموعة الحرب مهما نص النص الثاني هو المقصر الظاهر أي الذي دل على المعنى بصيرة به وكان هو المقصود أصالة هذا المعنى الصغير أي نص هذا لأن الآية كما قدمنا نص ظاهر في إحلال كل بيع ونص في نفي ممثلة، وتخصيص عموم المطلقات في قوله تعالى أولات الأحمال. هذا أيضا أخرها يعني المطلقات ومطلقات في سلسلة تقوم هذا عام في الحامل ويدخل كيف؟ كل من فجاءت آية أن هذه المطلقة في الآية التي